هنا المؤلف خلاصة ما يشير إليه، أولا أن من ادعى أن هذا القرآن كلام البشر كما قاله الوليد بن المغيرة وغيره من كفار قريش عندما قالوا إن هذا إلا قول البشر، قال الله عز وجل سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، فهؤلاء كفرة الذين يقولون إن القرآن ليس كلام الله إنما هو كلام محمد أو ما شابه ذلك، ينكرون ذلك إنكارا بلا تأويل، هؤلاء كفرة. أما الفرق الضالة من المتكلمين الذين يؤولون يقولون إنه ليس كلام الله أو إنه كلام الله معنى قائم بالنفس أو ما شابه ذلك من مقالاتهم الضالة الفاسدة التي انحرفوا بها نتيجة التأويل الفاسد، فأهل السنة لا يكفرونهم، أهل السنة لا يكفرونهم، لأنه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، فهم بخلاف أهل البدعة، أهل البدعة يكفر بعضهم بعضا ويتسارعون إلى تكفير مخالفيهم، أما أهل السنة فلا يكفرون إلا من كفر بالله عز وجل وأجمعت الأمة على كفره وأجمعت الأمة على كفره. والقول بخلق القرآن كفر كما نص على ذلك أئمة السلف والعلماء، ولكن الذين تأولوا في هذه المسألة بأعيانهم والذين دخلوا فيها وخاضوا فيها كالمعتزلة وكالأشاعرة والماتريدية والكرامية وأشباههم لا يكفرهم أهل السنة، لأنهم متأولون متخبطون، وإنما يبدعونهم ويضللونهم. وأما المسألة الثانية أشار إليها رحمه الله وهو أن القرآن كلام الله معجز بلفظه ومعناه، معجز في النظم والمعنى، وأن الله تبارك وتعالى تحدى كفار قريش أن يأتوا بعشر سور مثله ثم تحداهم بسورة مثله، ولا شك أن هذا يدل مع أنهم فصحى بلغاء على عجزهم وعدم قدرتهم. وأما الأحرف ولم يتحداهم بأن يأتوا بحرف، بل إنه قال لهم كما في مطلع هذه السور ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، أي أن هذه الأحرف وهي الألف واللام والميم هي التي الله سبحانه وتعالى تكلم بهذه الأحرف بهذا القرآن الكريم الذي هو بلغتهم بلسان عربي مبين، ومع ذلك هم يتكلمون بهذه الأحرف عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله. ولهذا فلا تذكر الأحرف المقطعة في القرآن إلا ويذكر بعدها ذكر القرآن الكريم من باب التحدي والإعجاز وإظهار عجز الكفار عن الإتيان بمثل هذا القرآن الذي هو مؤلف من هذه الأحرف، متألف من هذه الأحرف التي هي من لغتهم، كما قال سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهذه الآيات التي أوردها المؤلف. ومن هنا تعلم أيضا خطأ من يعتقد أن هذه الأحرف هي أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ياسين وطه، يظن أنها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط، هذه أحرف مقطعة بين الله تبارك وتعالى عز الكفار عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة منه، مع أن القرآن من هذه الأحرف، القرآن مركب من هذه الأحرف وتتكلم الله به بهذه الأحرف، ومع ذلك هم يتكلمون بها ولكن عجزوا عن يأتوا بمثله. فهذا يبين لك إعجاز القرآن الكريم. ومن أعظم وجوه إعجاز القرآن الكريم وهو ما أشار إليه أيضا أنه لا يشبه كلام البشر، أعظم إعجاز للقرآن الكريم أننا نوقن أنه كلام الله تبارك وتعالى ليس ككلام البشر، لا يشبه كلام البشر. ولهذا فهذا أعظم نوع وهذا أعظم ما يدل على إعجاز القرآن الكريم أنه ليس ككلام البشر، إضافة إلى ما فيه من الإعجاز في النظم والمعنى. وأما ما يذكر من أنواع أخرى من الإعجاز فهذه يستأنس بها، خاصة ما لم يرد ولم يعرفه الصحابة ولا السلف من الأشياء الدقيقة، فهذه لا يعني ليست هي عليها المعول. نعم. ثم أشار رحمه الله قال إن أهل البدعة يشغبون ببعض الأمور، على من لا بصيرة له، فيأتون ينفون صفة الكلام بحجة التنزيه. وهذه طريقة أهل البدعة، دائما يزعمون أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى فينكرون الصفات، ويقولون إننا إذا أثبتناها فقد شابهنا الله بخلقه. وهذه حجة وهذه شبهة باطلة، لأن الله أثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه المماثلة سبحانه وتعالى، نفى مماثلة غيره له، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا فما من معطل إلا وقد كان ممثلا مشبها، وقع في التشبيه ففر منه إلى التعطيل، وقع في التشبيه ففر منه إلى التعطيل. بينما أهل السنة لم يقعوا في التشبيه أصلا، بل أثبتوا لله الصفات على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير مماثلة للمخلوق. نعم تفضل يا شيخ. قوله ومن وصف الله، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. قال الشيخ ابن أبي العز رحمه الله تعالى لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفيا للتشبيه عقب الإثبات، يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرق التعطيل ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرق التعطيل ودم التشبيه. أحسنت. هذا مثل يبين فيه المؤلف صفاء عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات كما في القرآن والسنة من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. فشبهها باللبن الخالص من بين فرث ودم يخرج من بين الفرث والدم. ففرث التشبيه، الفرث مثل للتشبيه والدم للتعطيل، فهو لا إلى هذا ولا إلى هذا يخرج سائغا للشاربين. فأهل السنة ليسوا كالمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، فهؤلاء كفر يكفرون بذلك، من شبه الله بخلقه فقد كفر. وليسوا كالمعطلة الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى ويسلبونه الصفات التي أثبتها لنفسه. ولهذا ذكر هنا القاعدة، فضل. والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. هذا المعطل يعبد عدما لأنه أنكر صفات الله، أنكر صفات الله، أنكر علوه، أنكر كلامه، أنكر سمعه، أنكر بصره، أنكر قدرته، أنكر إرادته، أنكر عزته وحكمته وعلوه وقهره وغير ذلك، وأنكر أشياء أخرى كقول المعتزلة الذي أخذوه عن الجهمية أنهم قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا غير ذلك. إذن ماذا؟ هذه صفات العدم، هذه صفات العدم. والمشبه يعبد صنما لأنه عندما مثل الله بخلقه وشبه الله بالخلق فقد صار كالذي يعبد الصنم والعياذ بالله. أما الموحد السني فيعبد الله وحده لا شريك له فردا صمدا سبحانه وتعالى، يثبت لله الأسماء التي أثبتها لنفسه والصفات التي أثبتها لنفسه من غير وأثبتها له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. ويأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل أي دين الإسلام، ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. قال الإمام الطحاوي نعم، هنا القواعد التي ذكرها أهل السنة في محاجة أهل البدعة ذكروا قالوا لهم إنكم، وهذا تقدمت الإشارة إليه في بداية كلام الطحاوي رحمه الله وشرح ابن أبي العز، وهو أنهم إذا كانوا يثبتون لله ذاتا يقولون إن الله تبارك وتعالى موجود وله ذات، فالقول بالذات كالقول في الصفات، كما أن لله ذاتا وتثبتونها ليست كذوات المخلوقين فلله صفات تليق به ليست كصفات المخلوقين، وبهذا يرد على الجهمية والمعتزلة. ثم الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أن بعضهم يقول سبع وبعضهم يقول ثمان، فهؤلاء يرد عليهم لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فما أثبتتموه وزعمتم أن بإثباتكم أنه لا يشابه المخلوقين أثبتوا إذن الباقي وقولوا كما قلتم أنه لا يشابه صفات المخلوقين، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذه قواعد عظيمة رد بها أهل السنة على المتكلمين. الآن المؤلف ينتقل إلى مسألة وهي إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. تفضل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء على ما أراد الله وعلمه على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال الشيخ ابن أبي العز رحمه الله تعالى المخالف بالرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة وأما من أبى إلا تحريفها بما نسميه تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحذفها عن مواضعها إذا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. يشير رحمه الله إلى أن المبطلين المتأولين الذين خالفوا صريح القرآن والسنة النبوية في هذه المسألة يتأولون بالهوى وبالتأويلات الفاسدة. قال ولا يشاء متأول أن يسطو على نصوص القرآن والسنة في مسائل كثيرة إلا فعل ذلك بحجة التأويل. فمثلا يأتي الباطني ويقول الصلاة ما في شيء في الدين اسمه الصلاة، هذه صفاء الروح وهذه رياضة البدن وهذه صلة للإنسان بالله عز وجل، فكيف ما اتصل بالله حصل المقصود ولا يلزم أن يصلي. يأتي آخر يقول الصوم تهذيب النفوس، الصوم ما في شيء اسمه صوم شرعي، تمسك عن الطعام من أول الفجر وتفطر عند الغروب، لا هذا الصوم أنتم تأخذون بظواهر الأمور. لكن الصوم له معنى باطل خفي. الصوم هو تهذيب النفوس، مو لازم تصوم، بس اهم شيء تهذب نفسك ويتأول. اذا لا يشاء احد ان يتلاعب بالنصوص ويتأول كيفما يريد الا فعل ذلك مع كافة الاحكام الشرعية والنصوص وصفات الله تبارك وتعالى، فهذا لا شك ان باب خطير. وهذا ما يسمونه باب المجاز، وهو السيف المصرف على نصوص الشريعة، تعدوا به على النصوص الشرعية فأبطلوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات، وأبطلوا الحقائق الشرعية، فدخلت فرق ضالة متنوعة في مثل هذا المجال نتيجة التأويل الفاسد. فجناية التأويل الفاسد وأهل التأويل الفاسد على الإسلام جناية عظيمة. نعم تفضل. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد من قبل الخوارج؟ نعم. وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه، والحرث وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض، وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد. نعم، البعيد عن نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتأديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بحسب صلاته يعني ما يتصل به بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، وإن بالتسكين انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عدي به فمعناه التفكر والانتظار، كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي به فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. نعم. هنا المؤلف رحمه الله الآن بعد ما أشار إلى أن أصل ضلال أهل البدعة هو التأويل الفاسد مخالفة صريح القرآن الكريم، جاء إلى الآيات التي تدل على نظر المؤمنين ورؤيتهم لربهم تبارك وتعالى، وهي الآية التي في سورة القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أن هذه الوجوه تنظر إلى ربها يوم القيامة، والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة في عرفات يوم القيامة، ويرونه في الجنة باتفاق أهل العلم. فهذه الآية ماذا فعل بها المعتزلة وأضرابهم؟ أولوها قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي لا تنظر إلى وجه ربها ولكنها تنتظر، هي منتظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى ربها منتظرة، لأنها منتظرة. فبين الشيخ لهم خطأهم وفساد قولهم، فإن النظر إذا عدي بنفسه كان بمعنى الانتظار، كما قال عز وجل عن أهل النفاق في ماذا يقولونه لأهل الإيمان يوم القيامة، انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا أي انتظرونا. فهنا انظرونا لم يعد بحرف، وإذا عدي النظر بحرف في كان المعنى التفكر والاعتبار، كما قال سبحانه وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. لا يشترط هنا أن ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض بعينه، بل المقصود أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني تفكروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عدي بإلى كان معناه النظر الذي هو من المقابلة والمعاينة، وهنا عدي بإلى وجاء معه بمحل النظر وهو الوجه، لأن النظر الذي هو بالعين يكون في الوجه. فالآية صريحة

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخ كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونهم بالرضا. وهذا دليل ثالث وهو قوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهؤلاء المحجوبون هم الكفار لا يرون الله تبارك وتعالى، يحجبون عن رؤيته عقوبة لهم. وهذا الحجب لهم في يوم القيامة في عرصات القيامة، وكذلك فإنهم لا يرونه مطلقا، الكفار لا يرون الله مطلقا، لأن بعض الناس قال إن الكفار يرون الله في عرصات القيامة لكن يحجبون بعد ذلك، ولكن الصحيح الذي عليه أهل السنة والقول الصحيح من أقوالهم أنه أن الكفار لا يرون الله تبارك وتعالى في عرصات يوم القيامة، لأن هذه الآية هي في يوم القيامة، لأن الله قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين الآيات، ثم قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي يوم القيامة فيحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى. ودل على أن أولياء الله تبارك وتعالى يرونه في عرصات يوم القيامة وفي الجنة. بقي خلاف بين أهل السنة في أهل النفاق، وقد جاء في الأحاديث أن أهل النار في يوم القيامة يقول الله لهم لتتبع كل أمة ما كانت تعبده، فتتبع كل أمة ما كانت تعبده فيتساقطون في النار، فيبقى من هذه الأمة مؤمنها مؤمنهم والمؤمنين والمنافقين برهم وفاجرهم. فجاء في بعض الأخبار أن الله تبارك وتعالى يأتي إلى المنافقين بصورة غير صورته، فاختلف أهل العلم في ذلك في رؤية المنافقين لله تبارك وتعالى في عرفات القيامة، أما بعد ذلك فالمنافقين فأهل النفاق كما هو معلوم من أهل الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأن تجد لهم نصيرا. ولكن في عرصات القيامة حصل خلاف بين أهل السنة كما سيشير المؤلف، ولعل يعني النظر إلى الأحاديث يحتاج إلى مزيد تأمل لمثل هذه الفصل في مثل هذه المسألة والتحقيق فيها. لكن الكفار لا يرون الله تبارك وتعالى في عرصات يوم القيامة ولا بعد ذلك، وأما أهل الإيمان فيرون الله تبارك وتعالى في عرصات يوم القيامة وفي الجنة. نعم، فالمقصود أن هذا هو الدليل الثالث على رؤية المؤمنين لربهم. تفضل. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى فالاستدلال من أعلى ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. عندهم عند المعتزلة من أعظم المحال، فكيف يسأل موسى عليه السلام أمرا محالا إذا كان المعتزلة يقولون أن رؤية الله محال ولا يذكر رؤية الله وهي محال، فكيف يليق بأن يقال في نبي الله وكليمه أن يسأل الله أمرا محالا؟ هو لم يسأل الله إلا أمرا ممكنا. نعم. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعبك أن تكون من الجاهلين. نعم، فموسى عليه السلام الله ما قال له إني أعبك أن تكون من الجاهلين كما قال لنوح لما سأل نجاة ابنه وقد أخبره الله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. هنا في موسى لم يقل الله له ذلك، ولكن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. نعم، تفضل. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر، ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه، فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من بعد. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. الكل عند المعتزلة سواء، يعني الرؤية والأكل والشرب هذا سواء، بينما الواقع أنها ليست كذلك، الرؤية ممكنة وأما الأكل والشرب فمستحيل على الله لكمال غنى الله تبارك وتعالى عن ذلك. فهنا الله علق الرؤية باستقرار الجبل، واستقراره أمر ممكن، فدل على أن الرؤية ممكنة لأنها علقت بأمر ممكن. فلو شاء الله لجعل الجبل مستقرا، وحينئذ يمكن للجبل أن يستقر، وحينئذ تمكن الرؤية، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلم نبيه موسى أن رؤيته في هذه الدار الدنيا ليست قوى البشر تحتملها، لا تحتملها قوى البشر، لذلك لا يتمكنون من رؤية الله، ولكنهم سيرون الله تبارك وتعالى في الآخرة بما يقدرهم الله عز وجل ويعطيهم من القوة التي يمكنهم فيها من رؤيته تبارك وتعالى. الثالث قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته. ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأديدا نكيبا وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأديد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا مع قوله ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، ولأنها لو كانت بالتأديد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن تقتضي النفي المؤبد أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. نعم، أولا هنا الله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فقوله لن تراني نفي مطلق وليس نفيا مؤبدا، فهو نفي مطلق في الدنيا لا يلزم منه نفيه في الآخرة، بدليل ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه عن الكفار من اليهود والمشركين الذين قال الله عز وجل عنهم ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، ومع ذلك هم لن يتمنوه في الدنيا، لكن في الآخرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فهل بين القرآن تعارف؟ لا، ولا اختلاف؟ لا، أخبرنا القرآن أنه لن يتمنوه أبدا، لن يتمنوا الموت في الدنيا، لأنهم يظنون أنهم سيخلدون اليهود والمشركون، ولكن في الآخرة من شدة العذاب يتمنون الموت، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن فالنفي المطلق لا يلزم منه التأبيد بهذه الدلالة، فيكون نفيا في حال دون حال. الأمر الثاني أنه جاء في قوله رحمه الله قال ولأنها لو كانت للتأبيد للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها. لو أننا قلنا إن لن حرف نفي مؤبد، لو قلنا إن لن حرف نفي مؤبد فلا يصح في الشيء المؤبد أن يأتي بعده تقييد، تقييد يعني استثناء. ولهذا في الآية الكريمة التي ذكرها الله في قصة إخوة يوسف قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. إذن هو قيد لن أبرح مغادرة المكان، لن يغادر هذا المكان حتى يأذن له والده. دل على ماذا؟ على أن النفي هنا ليس للتأبيد، لأن النفي المؤبد لا ينفع معه التقييد، مؤبد هو، ولكن لما كان غير مؤبد جاز معه التقييد إلى غير ذلك من الأوجه التي رد بها عليهم. وأيضا في كلام لغة العرب ما يدل على أن لن ليست للتأبيد. تفضل. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومضى النبي بلا مؤبدا فقوله ابتد وسواه فاعبدا. وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكر الآية الثانية اللي استدلوا بها المعتزلة ورد عليهم أصبحت هي الدليل عليهم وليس الدليل لهم، وهي قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. نعم. وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي الصلة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعجوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشتركه وهو المعدوم فيه. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. يعني هذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه مدح ولا ليست مدح؟ هذه مدح. الله يتمدح بنفي بصفة لا تتضمن كمالا؟ الجواب لا، هذا النفي يتضمن كمال الضد. فالنفي صفات الشيء السلب، صفات السلب مجردة التي لا تتضمن الكمال هذه لا مدح فيها. لو أن إنسان جاء وقال هذه السارية لا تجهل، هذه السارية لا تضر، هذه السارية لا تؤذي، هل هذا مدح؟ ليس مدحا هذا لها. لذلك الله عز وجل لما ذكر، ولله طبعا لله مثل الأعلى سبحانه وتعالى، نحن إنما نبسط المثال، الله سبحانه وتعالى عندما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، جاء في النفي لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. فإذا الصفات التي جاء فيها النفي إنما هو لإثبات كمال الضد. فهنا عندما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار كمال عظمته سبحانه وتعالى، وليس لأنه ليس بمرئي ولكن لكمال عظمته سبحانه وتعالى. أين فضل فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائها من إدراكها على ما هي عليه. نعم. والتوضيح للآية التي استدل بها في قضية بيان أن الرؤية ممكنة وإن كان الإدراك غير ممكن. الإدراك هو الإحاطة. لما ذكر في موسى ومن معه قال استدل بقول الله تبارك وتعالى فلما تراءى الجمعان جيش موسى أصحاب موسى وأصحاب ومن معه وجنود فرعون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. موسى ما نفى أنهم لا يرون الجمع الآخر جنود فرعون، ما نفى أنهم لا يرونهم بل هم يرونهم، لكن لما قالوا إنا لمدركون قال كلا، إنا لمدركون أحيط بنا قال كلا. إذن نفى الإدراك وأبقى الرؤية على ما هي عليه فإن ممكنة. واستدل أيضا الشيخ هنا بمثال واضح، قالوا هذه الشمس مخلوقة وأنت تراها لكن لا تدركها لا تحيط بها لعظمتها. والشمس كوكب عظيم أكبر من الكواكب وأكبر من الأرض، مع ذلك تراها ولا تستطيع أن تطيق أن تراها مدة طويلة، يضعف بصرك ويتأثر لو أنك نظرت إليها مدة طويلة أو حدقت النظر فيها. فأنت تراها ولكن لا تدركها. فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف بالخالق تعالى الله تبارك سبحانه وتعالى؟ فهو سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار بعظمته وكماله وعظيم سلطانه، ولكنه يرى. أخبر أن أهل الإيمان يرونه يوم القيامة وفي الجنة. نعم. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم دلت على رؤيته متواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تصارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا يا رسول الله. قال هل تصارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجه في الصحيحين بطوله. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره. وحديث جرير بن عبد الله طبعا جاء لفظ تضارون لتلحقكم مضرة، هذا معنى. وجاء تضامون من الضيم وتضامون من الانضمام والازدحام، وكلها منفية. وهم عندما يرون الشمس والقمر لا يحصل لهم ضيم ولا يحصل لهم انضمام وازدحام ولا يحصل لهم ضرر، أيضا لا يضر في ذلك. قال فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر، أو كما جاء في الحديث هذه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، تشبيه للرؤية بالرؤية. نعم. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيادا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه بالصحيحين. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجه في الصحيحين. ومن حديث عدي بن حاتم علي أحسن علي. ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فليقولن ألم أبعث إليكم رسولا فيبلغك فيقول بلى يا رب فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها. ولولا أني التزمت الاستصار لسبت ما في الباب من الأحاديث. وهذا كله يدل على أنها متواترة. أحاديث الرؤية رؤية المؤمنين لربهم متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت متواترة انقطعت حجة المعتزلة وأضرابهم بأنها خبر أحد. هنا ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية فإن فيها مع إثبات الرؤية أن يكلم من شاء إذا شاء أنه فإن فيها نعم فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء وأنه يأتي وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة وأنه فوق العالم وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وأنه يتجلى لعباده وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. نعم المؤمن إذا استمع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم زاد إيمانه ويقينه بما جاء عن الله لأنه ومن أصدق من الله قيلا والرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي كان أهل الجاهلية يسمونه الصادق الأمين فأخباره حق وصدق صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يزداد إيمان. أما أهل البدعة مثل الكفرة شأنهم مع القرآن ومع أحاديث الصفات ينفرون منها الكفار لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون يتواصون بعدم الاستماع للقرآن الكريم لأنه ينزل عليهم كالصواعق. هكذا أهل البدعة لا يحبون سماع الأحاديث والآيات التي فيها إثبات الصفات. وهكذا المبتدعة بمختلف طرقهم فتجد الخوارج ومن فيهم نفس الخوارج لا يحبون سماع أحاديث السمع والطاعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تجد المتكلمين الذين ينكرون الصفات لا يحبون سماع الأحاديث التي فيها إثبات صفات الله تبارك وتعالى. وهكذا المنكرون للقدر وأضرابهم يكرهون سماع الأحاديث التي فيها تتعلق بالقدر ونحوه ونحو ذلك. فكل من أنكر شيئا تجد أنه يكره في قلبه سماع حجج الله وحجج رسوله صلى الله عليه وسلم التي ترد ما أنكر. ولهذا على المؤمن أن يستنير بنور الوحي. ولشيخ الإسلام كلمة رحمه الله أظن أنه قال رحمه الله قال من أمر السنة على قلبه نطق بالحكمة فالمؤمن يكثر من قراءة القرآن ويكثر من أيضا حديث قراءة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يثبت إيمانه ويرسخ ويزيد. نعم تفضل. وكيف تعلم وصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية من قال بالقرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا ما الأب فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت بكتاب الله ما لا أعلم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. نعم. الأشاعرة يثبتون الرؤية ولكنهم ينكرون العلو، فبالتالي هم يثبتون الرؤية إثباتا على غير طريقة أهل السنة، وهذا كما مر في دعواهم عندما يقولون عن القرآن إنه كلام الله، لا يقولون كما يقول أهل السنة، يقولون كلام الله معنى قائم في النفس إن عبر بكذا إلى آخر كلامهم ومقالاتهم الفاسدة. هكذا الرؤية هنا في إثبات الرؤية لا يثبتونها كما أثبت أهل السنة، يقولون إن الله يرى لا في جهة. كيف يرى لا في جهة؟ أين يرى؟ وقد سألت الجارية النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ فقالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. والأشاعرة يقول لا يسأل الله عن الله بأين، فينكرون العلو هم. بالتالي لما أنكروا العلو قالوا تعارض هذا مع الرؤية، قالوا إنه يرى لكن لا في جهة، لا في جهة، لا أمام ولا وراء ولا قدام ولا خلف ولا تحت ولا فوق. هذا لا شك أنه مكابرة. فالمعتزلة لأنهم عندهم قاعدة لنفسهم قاعدة، قالوا إنه لا يرى. نحن المعتزلة يقولون لا يرى، بالتالي قالوا لهم كيف تقولون أنه يرى لا في جهة؟ بدأ المعتزلة يلزمونهم، يردون عليهم ويقولون عليكم أن تنكروا الرؤية لأنه لا يرى، الذي لا يرى في جهة معناها أنه لا يرى. وهكذا صار بينهم كل ضعيفة ترد على الأخرى، وأهل السنة والجماعة سلموا من أباطيل هؤلاء وأباطيل هؤلاء، فأثبتوا لله العلو سبحانه وتعالى، وأثبتوا أنه يرى بالأبصار راه المؤمنون يوم القيامة وفي الجنة. نعم. ولهذا ألزم المعتزلة أن في العلو بالذات لنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة، وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حد قضاء البصر في شعاعها. من قوله وإنما لم نره في الدنيا، هذا من كلام الشارح رحمه الله، ليس حكاية قول المعتزلة. المعتزلة انتهى قولهم في الرد على الأشاعرة، هم ألزموا الأشاعرة إلزام، ثم المؤلف أورد إلزامهم لبيان بطلان مذهب الأشاعرة أنه يرى لا في جهة، فألزمهم بقول المعتزلة، المعتزلة ترد عليهم يعني، ثم ترك قولهم كلهم وانطلق للبيان القول الصحيح. قال وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا. أكمل. وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حد قضاء البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرء بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك، يعجزون ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك بصورته، إلا من أيده الله كما أيد نبينا، قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملكه ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. يعني يقول إذا كان البشر في الدنيا قدراتهم ضعيفة، إذا كان لا يتحملون رؤية الملك في صورته الحقيقية، فإذا جاء الملك يأتي بصورة بشر كما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام ما الإيمان إلى آخره، وأنه لا يقدر على رؤية الملك في صورة الحقيقية إلا من أيده الله بالنبوة والوحي. عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رآه له 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق، لا يقدر على رؤية الملك إلا من أيده الله، أما بقية البشر فلا يقدرون، ولهذا سيأتيهم الملك في صورة بشر، وإذا جاءهم الملك في صورة بشر حصل لهم اللبس. ولهذا ما بعث الله إلى الناس الأنبياء ملائكة، بعث لهم الأنبياء رسلا. نعم. أنزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى موجودا موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. هذا من إنصاف من إنصاف الشارح وإنصاف أهل السنة، يعني عندما يوازنون أقوال أهل البدعة، يعني بعض أهل البدعة أقوالهم أخف شرا من بعض، فأقوال الأشاعرة أخف شرا من أقوال في بعضها مثل هذه المسألة، أقل شرا من أقوال المعتزلة. نعم. ويقال لمن قال بنفي رؤية الانتفاء لازمها وهو الجهة، أتريد من جهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقى من الكتاب والسنة وإنما يتلقى من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه. نعم، كانوا يتعلمون بمعانيه، ما كنا نحفظ أو نحفظ عشر آيات حتى لا نجاوزها إلا حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فكانوا يتعلمون القرآن يحفظونه لفظا ويتعلمونه معنى. فأما هؤلاء المعتزلة فحكموا عقولهم، هم أضراب المسكين، حكموا عقولهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب العقول العقول مضطربة لا تثبت على قدم واحد. ثم إن شريعة الله تبارك وتعالى لا تأتي بما يناقض العقل ولكن تأتي بما يحير العقل، يحير العقل ولا يتمكن العقل من إدراكه ومعرفة حقائقه، لأن العقل يبقى أنه أيضا له حدود، حينئذ لا يمكن أن يتجاوزها. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل ما في الإنسان من بصر وسمع وفؤاد ومن عقل له حد ينتهي إليه لا يمكن أن يتجاوزه، فإذا ما أراد أن يتجاوز خبط، وهذا ما حصل مع هؤلاء المبتدعة. هنا ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. يعني من اجتهد وسلك طريق الاجتهاد الشرعي في أدلة الكتاب والسنة فأصاب الحكم الشرعي فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أما من لم يسلك الطرق الشرعية، خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأخذ يقيس بعقله ويضرب بنصوص الكتاب والسنة عرض الحائط ويحكم عقله في هذه الأمور، ثم هذا لو قدر أنه أصاب فإنه مأثوم، هذا إذا أصاب هو لن يصيب. نعم. وقوله والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة للذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تقييمه لأهل الموقف. طبعا لا شك أن الثالث أقرب الأقوال، وهو أن أهل الإيمان مع أهل النفاق يرون دون الكفار، يرونه دون بقية الكفار، أما أنه يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم فهذا ليس صحيح، وأما الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون فهذا ينفي رؤية المنافقين لله تبارك وتعالى في الموقف،

ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليه البتة. عليه البتة. لا يتوقف النبوة لا تتوقف على ثبوت النبوة لا يتوقف على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعين رأسه، بل ثبوت النبوة بالأدلة الكثيرة الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونستكمل إن شاء الله تعالى في مجلس قادم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يثبتنا على التوحيد والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.